نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع سليمان بن علي نزال أبو هديب من الأردن المفرق، عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة، يقول: إن والدتي لا تقدر على القيام والركوع والسجود، وإنما تصلي جالسة وتعمل تلك الأركان بالإشارة بيدها، ما صحة صلاتها؟ الله سبحانه يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كانت أمك لا تستطيع القيام صلت قاعدة، وإذا كانت لا تستطيع قاعدة صلت على جنبها، وإذا لم تستطع على جنبها صلت مستلقية ولله يا قبلة. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض الصحابة وكان مريضا عن الصلاة، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع مستلقيا. هكذا السنة. وهكذا إذا عزل الركوع والسجود يفعل ما يستطيع، يخفض رأسه عند الركوع قليلا، وعند السجود كذلك أخفض من الركوع إذا استطاع. فإن لم يستطع بالكلية نوى الركوع ونوى السجود ولا حاجة إلى الخفض. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا قرأ نوى الركوع وقال: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهو على حاله قاعدا أو قائما. لكن لا يستطيع يحني رأسه ولا ظهر شيئا، يقول يأتي بذكر الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وهو على حاله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده. إذا كان منفرد، إن كان مأموم يقول: ربنا ولك الحمد، عندما يرفع إمامه، وهو على حاله جالس أو قائم على حسب طاقته. وهكذا في السجود، ينوي السجود وهو على جلسته، لك لا يستطيع السجود ينوي السجود، ويخفض رأسه إن استطاع وظهره إن استطاع قدر ما يستطيع. فإن لم يستطع خفضا كبره على حاله كالركوع، كبره على حاله، قال: الله أكبر، سبحان ربي أعلى، يعني كبر ناوي السجود، ينوي يعني هذا السجود، سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعوات، ثم يرفع قائلا: الله الله اكبر، بنية الرفع، وهو على حاله الله اكبر ناويا الرفع من السجود. ثم يقول: ربي اغفر لي، ناوي الجلوس بين السجدتين، ربي اغفر لي، ربي اللهم اغفر لي وارحمني. ثم يكبر ناوي السجده الثانيه، وهو على حاله: سبحان ربي اعلى، سبحان ربي الى اخره. ثم يكبر ناوي الرفع من السجود. وهكذا في صلاتكم. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا.